أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الأول من شرح كتاب فتح المعين، شرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين من الليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا في الدروس اللي فاتت بفضل الله تعالى كنا ختمنا الكلام عن كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للشيخ الإمام ابن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي عنه. قلنا أننا إن شاء الله سنشرع في كتاب جديد، هذا الكتاب سيكون مناسبا لهذه المرحلة بعد الفراغ من هذا الكتاب المبارك كتاب عمدة السالك. ورأينا أن أفضل ما يدرس في هذه المرحلة وهذا الكتاب كتاب فتح المعين للعلامة المنلباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل أن نتكلم عن مسائل هذا الكتاب ونشرع في مقدمته، كما اعتدنا دائما نبدأ أولا بالكلام عن ترجمة المصنف، وكذلك الكلام عن هذا الكتاب، أهمية هذا الكتاب، وكذلك ما يتعلق به من حواشي وشروح ونحو ذلك. كتاب فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين لأحد علماء الشافعية من القرن العاشر، وهو للشيخ العلامة أحمد زين الدين المليباري رحمه الله. ومليبار هذه بلدة في الهند، بلدة معروفة تخرج منها كثير من علماء المسلمين. وهذا الكتاب الذي وضعه الشيخ زين الدين رحمه الله تعالى أصله هو شرح على متن يسمى بقرة العين بمهمات أو قرة العين بمهمات الدين، أيضا لنفس المصنف. بعدما وضع هذا المتن، متن قرة العين بمهمات الدين، وضع عليه هذا الشرح. هذا الشرح نال منزلة عالية بين كتب الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولا يزال متداولا بين الشافعية في كثير من البلدان الإسلامية، ويدرس في كثير من المعاهد والكليات والجامعات الإسلامية، بل ويعتبر هذا الكتاب مرجعا معتمدا بين الشافعية في كثير من هذه البلدان، في بلاد الهند وفي بلاد إندونيسيا وماليزيا ونحو ذلك وغيرها. وكما أشرنا، هذا من مقررات في بعض المجامع العلمية وفي بعض الكليات الشرعية. فالمؤلف هو من كبار علماء الشافعية، من علماء القرن العاشر الهجري. لم يذكر للمصنف رحمه الله تعالى على وجه التحديد تاريخ للولادة أو تاريخ للوفاة، لكن بعض العلماء ذكر يعني شيئا من تاريخ الولادة من باب التقريب، فقالوا إنه رحمه الله تعالى ولد في سنة 938 من الهجرة. وبعضهم ينازع في ذلك ويقول ولد في سنة 976، وبعضهم ينازع في ذلك أيضا. فتاريخ الولادة على وجه الخصوص فيما يتعلق بمصنف رحمه الله تعالى هو محل نزاع، وكذلك بالنسبة لتاريخ الوفاة. لكن على كل، المؤلف رحمه الله تعالى من كبار العلماء، والشيخ البكري الدمياطي رحمه الله في مقدمة حاشيته في إعانة الطالبين في الكلام عن المؤلف قال عنه: العالم، العلامة، العارف، الكامل، مربي الفقراء والمريدين والأفاضل، الجامع لأصناف العلوم، الحاوي لمكارم الأخلاق مع دقائق الفهوم. وتكلم عنه غيره أيضا بكلام كثير فيه ثناء عظيم جدا على المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفي آخر حاشية إعانة الطالبين أيضا للشيخ البكري رحمه الله تعالى قال في الكلام على دعاء المؤلف في خاتمة فتح المعين أن يقبل الله تعالى كتابه وأن يعم النفع به، قال عنه: كان من أكابر الصوفية وكان مجاب الدعوة رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. الشيخ الملباري رحمه الله تعالى له شيوخ كثر كلهم من أكابر وفحول العلماء. من أشهر شيوخ الملباري رحمه الله تعالى شيخ ابن حجر الهيتامي، شيخ أحمد بن محمد بن علي بن حجر شهاب الدين الهيتامي. وهذا هو المقصود عندما يقول في الكتاب شيخنا، إذا قال شيخنا فالمقصود بذلك الشيخ ابن حجر الهيتامي رحمه الله تعالى. هذه المسائل لأنها ستقابلنا مرارا في أثناء دراسة هذا الكتاب. فمن جملة شيوخ الشيخ الملباري رحمه الله تعالى شيخ ابن حجر، وهو الذي يعنيه عندما يقول قال شيخنا أو يقول شيخنا. أيضا من جملة شيوخ الشيخ زين الدين الملباري رحمه الله ابن زياد، وابن زياد من أصحاب الحواشي من المتأخرين من أصحابنا ومن أكابر المحققين. الشيخ ابن زياد هو عبد الرحمن بن عبد الكريم ابن إبراهيم وجيه الدين ابن زياد الزبيدي الشافعي. وأيضا من جملة شيوخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى الشيخ الزمزمي، الشيخ عبد العزيز ابن علي ابن عبد العزيز المكي الشافعي المعروف بالزمزمي، صاحب المنظومة المشهورة في علوم القرآن، منظومة الزمزمي في علوم القرآن. وهذه منظومة كنا قد شرحناها قديما، وهي من أمتع وأفيد المنظومات التي وضعت في هذا الفن. كذلك من جملة شيوخه الشيخ محمد بن أبي الحسن الصديقي أبو بكر زين الدين، كان رحمه الله تعالى هو ووالده من كبار العلماء، ولهما اشتغال بعدة علوم بما فيها الفقه وغيره. الشيخ الملباري رحمه الله تعالى له عدة تصانيف، من هذه التصانيف المتن الذي شرحه في فتح المعين، وقلنا هذا المتن هو قرة العين بمهمات الدين، ووضع عليه شرحا الذي هو فتح المعين، وله أيضا كتاب آخر في الفتاوى في المسائل الفقهية اسمه الأجوبة العجيبة عن الأسئلة الغريبة، وله كتاب آخر في أحكام النكاح اسمه أحكام النكاح، وله كتاب، هذا الكتاب يتكلم فيه عن بعض المسائل المتعلقة بالتصوف والسلوك ونحو ذلك، هو كتاب مطبوع اسمه إرشاد العباد إلى سبيل الرشاد. وأشار الشيخ رحمه الله تعالى في فتح المعين إلى هذا الكتاب كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وله أيضا كلام أو كتاب في الكلام عن أهل الكبائر اسماه الجواهر في عقوبة أهل الكبائر، أيضا مشروح ومطبوع. وله اختصار على كتاب الإمام السيوطي رحمه الله تعالى شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور، وله الفتاوى الهندية ونحو ذلك. لكن أهم ما وضعه الشيخ رحمه الله تعالى هو كتاب فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، الذي شرح فيه كتابه قرة العين. هذا الكتاب الله تبارك وتعالى كتب له فيه القبول والانتشار، وزي ما قلنا يدرس في عدة أماكن، درس فيه ملبار ومتداول كذلك بين طلبة الفقه الشافعي في مصر والشام والجزيرة العربية في الحجاز واليمن وغير ذلك، كذلك في جنوب شرق آسيا في إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وغير ذلك من بلاد التي درس فيها المذهب الشافعي. وطبع هذا الكتاب طبعات عديدة، من أفضل هذه الطبعات طبعة التي هي بعناية الشيخ بسام الجابي رحمه الله تعالى، وله طبعات أخرى، لكن هذه من أميز هذه الطبعات. العادة يعني الشيخ بسام رحمه الله تعالى من المشايخ الذين يهتمون جدا بضبط الكتاب، يعني له عمل جيد على هذا الكتاب. كتاب فتح المعين وضعت عليه عدة حواشي، من أشهر وأفضل هذه الحواشي حاشية العلامة البكري الدمياطي رحمه الله تعالى المعروفة بإعانة الطالبين، وهذه حاشية نفيسة في غاية الأهمية. وكذلك من هذه الحواشي حاشية العلامة با صبرين رحمه الله تعالى، له أيضا حاشية على هذا الكتاب، وحاشية للعلامة الثقاف أيضا من الحواشي المشهورة والمعروفة. لكن من أفضل هذه الحواشي كما قلنا هي حاشية إعانة الطالبين، وهذه الحاشية جمعها الشيخ البكري الدمياطي رحمه الله تعالى كما أشار في بدايتها من كلام الشيخ ابن حجر وفي التحفة، وكلام الشيخ الرملي رحمه الله تعالى في النهاية، وكلام الشيخ الخطيب، وكذلك أخذ ذلك من جملة من أصحاب الحواشي. فهي حاشية نفيسة مهمة جدا وضعها رحمه الله تعالى على هذا الكتاب المبارك. وقلنا أيضا من هذه الحواشي حاشية العلامة الثقاف، وسمى هذه الحاشية بترشيح المستفيدين بتوشيح فتح المعين. هذه أيضا من الحواشي المهمة والحواشي التي فيها نفع عظيم جدا، لكن حاشية إعانة الطالبين يعني مقدمة وأفضل من غيرها من الحواشي. لكن على كل كما نعلم جميعا أخلو كتاب من فائدة. طيب دي كان بالنسبة للكلام عن بعض الأمور المتعلقة بهذا الكتاب المبارك، كتاب فتح المعين. في مقدمة هذا الكتاب نشرع في المقدمة، وإن شاء الله نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم مباحث ومسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في بداية هذا الكتاب. قال الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة في مقدمة كتابه، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الفتاح الجواد المعين على التفقه في الدين من اختاره من العباد، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تدخلنا دار الخلود، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الأمجاد صلاة وسلاما أفوز بهما يوم المعاد. وبعد، فهذا شرح مفيد على كتابي المسمى بقرة العين أو قرة العين بمهمات الدين، يبين المراد ويتمم المفاد ويحصل المقاصد ويبرز الفوائد، وسميته فتح المعين. وأنا أسأل الله الكريم المنان أن يعم الانتفاع به للخاصة والعامة من الإخوان، وأن يسكنني به الفردوس في دار الأمان، إنه أكرم كريم وأرحم رحيم. ونحسب أن المصنف رحمه الله تعالى قد استجاب الله عز وجل دعاءه، فعم الانتفاع بهذا الكتاب وانتفع به الخاصة والعامة في كل نواحي بلاد الإسلام. وأبقى الله تبارك وتعالى هذا الكتاب، وبقاء الكتاب وانتشار الانتفاع به يدل على إخلاص صاحبه، لأن القاعدة في هذا الباب أن ما كان لله تبارك وتعالى فإنه يبقى. فنحسب أن الله تبارك وتعالى قد استجاب لدعوة المصنف رحمة الله عليه رحمة واسعة. فهذه مقدمة يسيرة للشيخ رحمه الله تعالى، وبدأ بعد ذلك في شرح البسملة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، أي أؤلف، والاسم مشتق من السمو. هذه مقدمة يسيرة، فيعني لن نقف معها كثيرا، نقرأ المقدمة وبعدين إن شاء الله مباحث الكتاب نشرع فيها مباشرة في الدرس القادم. قال: أؤلف، والاسم مشتق من السمو، السمو هو العلو لا من الوسم وهو العلم، وهذا مما جرى فيه الخلاف، هل الاسم مشتق من السمو الذي هو العلو، ولا مشتق من الوسم الذي هو العلامة؟ هنا الشارح رحمه الله تعالى يرجح أنه مشتق من السمو الذي هو العلو. قال: والله علم للذات الواجب الوجود. الواجب الوجود هذه من المصطلحات الكلامية. المقصود بالواجب بواجب الوجود يعني الذي لا يتصور في العقل عدمه، الذي لا يتصور في العقل عدمه، وهذا لا يطلق إلا على رب العالمين سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة لممكن الوجود فالمقصود بذلك المخلوقات، وممكن الوجود يعني يتصور في العقل عدمه ووجوده. والقسم الثالث وهو المحال الوجود، محال الوجود الذي لا يتصور في العقل وجوده، ومثال ذلك وجود إله آخر مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك لما يأتي الكلام رب العالمين عز وجل يقولون هو علم للذات الواجب الوجود، يعني الذي لا يتصور في العقل عدمه. قال: وأصله إله، وهو اسم جنس لكل معبود، ثم عرف بأل وحذفت الهمزة، عرف بالألف واللام صار الإله، فحذفت الهمزة فصارت الله، هذه أصل كلمة الله. قال: ثم استعمل في المعبود بحق، هو رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: وهو الاسم الأعظم عند الأكثر، الاسم الأعظم الذي جاء فيه أحاديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو الاسم الذي إذا دعي به رب العالمين سبحانه وتعالى أجاب، وإذا سئل به أعطى. قال: ولم يسمى به غيره ولو تعنتا، لم يسمى أحد بهذا الاسم ولو من باب التعنت والعناد، هذا الاسم بخلاف غير ذلك من أسماء الرب عز وجل، زي اسم الرحمن هو من الأسماء الخاصة بالله عز وجل، لكن تسمى به غير الله تعنتا. مسيلمة الكذاب كان يسمي نفسه برحمن اليمامة، وزي ما قلنا هذا الاسم خاص برب العالمين سبحانه وتعالى، ومع ذلك تسمى به هذا الفاجر ظلما وتعنتا وعنادا، فأهلكه الله تبارك وتعالى. لكن اسم الله لم يسمى به غيره ولو من باب العناد والتعنت. قال رحمه الله تعالى: والرحمن الرحيم صفتان بنيتا للمبالغة من رحمة، والرحمن أبلغ من الرحيم. طيب لماذا الرحمن أبلغ من الرحيم؟ قال: لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى، كلمة الرحمن فيها أحرف زائدة عن الرحيم، والزيادة في المبنى، في مبنى الكلمة تدل على زيادة في المعنى، لذلك كان الرحمن أبلغ من الرحيم. قال: ولقولهم رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة، يبقى هنا دل ذلك أيضا على أن الرحمن أبلغ. قال: الحمد لله الذي هدانا، أي دلنا، فالهداية تأتي بمعاني من هذه المعاني، معاني الهداية الدلالة والإرشاد، فقوله الحمد لله الذي هدانا يعني دلنا لهذا التأليف، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال: الحمد هو الوصف بالجميل، والصلاة وهي من الله الرحمة المقرونة بالتعظيم، وهذا على قول الجمهور، الصلاة من الله سبحانه وتعالى معناها الرحمة. وذكر أبو العالية كما في صحيح البخاري أن الرحمة من الله معناها الثناء على العبد في الملأ الأعلى. قال: والسلام أي التسليم من كل آفة ونقص على سيدنا محمد رسول الله لكافة الثقلين الجن والإنس إجماعا، أن عقد الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول لكافة الناس وكذلك للجن، فهو رسول الثقلين عليه الصلاة والسلام. قال: وكذا الملائكة على ما قاله جمع محققون، ومنهم الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة، والشيخ الخطيب في المغني، وهذا مما جرى فيه الخلاف، هل النبي صلى الله عليه وسلم رسول للملائكة كما هو رسول لبني آدم وكذلك للجن، هذا مما جرى فيه الخلاف بالنسبة للملائكة. فالشيخ ابن حجر والشيخ الخطيب قالوا بأنه كذلك رسول للملائكة. الشيخ الرملي رحمه الله تعالى في النهاية خالف في ذلك وقال هو رسول للجن والإنس فقط. قال رحمه الله تعالى: الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. قال: ومحمد علم منقول من اسم المفعول المضاعف، موضوع لمن كثرت خصاله الحميدة، سمي به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإلهام من الله لجده، جده عبد المطلب هو الذي سماه بهذا الاسم. فيقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي ألهم عبد المطلب أن يسمي محمد عليه الصلاة والسلام بهذا الاسم. قال: والرسول من البشر ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وإن لم يكن له كتاب ولا قال وإن لم يكن له كتاب ولا نسخ كيوشع عليه السلام. يوشع عليه السلام اللي هو فتى موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، يوشع هذا من جملة الرسل. طيب هل كان له كتاب؟ لا، ليس له كتاب. هل كانت له صحف؟ أيضا لم تكن له صحف، ومع ذلك هو من جملة الرسل لأنه أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وبعض العلماء يربط ذلك بكونه أرسل إلى أناس موافقين أو إلى أناس مخالفين، فقالوا الرسول هو من يرسل إلى قوم مخالفين، مخالفين في أمور التوحيد وأمور الاعتقاد ونحو ذلك، فهذا هو الرسول. كان أول رسول هو نوح عليه السلام، أرسله الله تبارك وتعالى إلى أقوام يعبدون أصنام، وكان قد فشى فيهم هذا الأمر. طيب قبل نوح عليه السلام كان هناك التوحيد منتشر كما جاء بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ما بين آدم ونوح 10 قرون كله على التوحيد. فلما ظهر الشرك أرسل الله تبارك وتعالى نوحا عليه السلام يدعو هؤلاء إلى توحيد الله عز وجل. فنوح رسول، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أرسله إلى طائفة مخالفة في أمر التوحيد. طب لو أرسله الله تبارك وتعالى إلى أناس موافقين، يعني إلى أناس موحدين بالفعل، لكن أرسله إليهم من أجل أن يبلغهم بشرائع الله سبحانه وتعالى، فهذا هو النبي. فيشمل ذلك مثلا زكريا ويحيى وداود وسليمان، كل هؤلاء أنبياء، كانوا أنبياء في بني إسرائيل، كل هؤلاء كانوا يتدينون بشريعة موسى عليه السلام. فموسى عليه السلام الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلى فرعون وملئه رسول، لكن من جاء بعد ذلك من أنبياء بني إسرائيل كانوا أنبياء، إلى أن جاء عيسى بعد ذلك عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو أيضا من جملة الرسل. فالحاصل الآن أن بعض العلماء يعرف الرسول بأنه ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وإذا لم يؤمر بالتبليغ فهذا هو النبي. قال رحمه الله تعالى: والرسول أفضل من النبي إجماعا. وصح خبر إن عدد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 124,000، وأن عدد الرسل 315. قال: وعلى آله، أي أقاربه المؤمنين من بني هاشم والمطلب. أو إذا جاء لفظ الآل في معرض الدعاء فالمقصود بذلك عموم المؤمنين. يأتي كذلك لفظ الآل ويراد به أقارب النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين منهم، من بني هاشم والمطلب، هم الذين حرمت عليهم الصدقة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقيل هم كل مؤمن، أي في مقام الدعاء ونحوه، واختير لخبر ضعيف فيه وجزم به النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم. هذا هو الذي أشرنا إليه، الذي أشرنا إليه وما قاله النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، أن الآل في مقام الدعاء يشمل كل مؤمن، لا يخص فقط أقارب النبي المؤمنين. قال: وصحبه، وهو اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع مؤمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم ولو أعمى وغير مميز. فكل من التقى بالرسول عليه الصلاة والسلام هو من جملة الصحابة. وبعض المحدثين يقول هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى واحد، لكن الأدق أن نقول كل من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليشمل بذلك من كان أعمى، ويشمل بذلك أيضا من لم يكن مميزا. فكل من التقى به عليه الصلاة والسلام فهو من عداد الصحابة. قال: الفائزين برضا الله تعالى، صفة لمن ذكر. قال: وبعد، أي بعدما تقدم من البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على من ذكر، فهذا المؤلف الحاضر ذهنا مختصر، والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه من الاختصار. بيقول هنا: هذا المؤلف الحاضر ذهنا. لماذا يقول الحاضر ذهنا؟ لأن المصنف رحمه الله تعالى وضع المقدمة أولا قبل أن يضع الكتاب. لما تكتب المقدمة قبل أن يكتب الكتاب فيقولون هذا، يعني المقصود بذلك الحاضر في الذهن، لأنه غير موجود، لم يؤلف بعد. وبعض العلماء يضع الكتاب أولا، وبعدين بعدما ينتهي من وضع الكتاب يكتب بعد ذلك المقدمة. يبقى هنا كتاب موجود، فإذا قال هذا بهنا إشارة إلى إيه؟ إلى هذا الكتاب الموجود المحسوس. فالشيخ بيقول: هذا المؤلف الحاضر ذهنا مختصر، والمختصر قال قل لفظه وكثر معناه من الاختصار. طيب هذا المختصر في أي فن؟ قال: في الفقه، وهو لغة الفهم، يعني مطلقا. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمون تسبيحهم، إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ومنهم قول شعيب عليه السلام، قوم شعيب عليه السلام قالوا له، قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم. وقول موسى عليه السلام قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني يفهم قولي. فالفقه في اللغة هو الفهم. طيب في الاصطلاح، قال: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. فيطلق الفقه على العلم بالأحكام الشرعية. فالعلم بأحكام الصلاة والصيام إلى آخره، هذا هو الفقه في الاصطلاح، هذا هو الفقه في الاصطلاح، في الصلاح الفقهاء. قال: واستمداده من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. طبعا قوله هنا رحمه الله تعالى العلم بالأحكام الشرعية، خرج بذلك العلم بالأحكام الاعتقادية، فهذا لا يسمى فقها في الاصطلاح. قوله رحمه الله تعالى المكتسب من أدلتها التفصيلية، خرج بذلك العلم غير المكتسب من الأدلة التفصيلية، علم مثلا المستفاد من الوحي، فهذا لا يسمى فقه في الاصطلاح. مصنف هنا جرى على تعريف الأصولي. قال: واستمداده من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، يعني الفقه يستمد من القرآن ومن السنة، وكذلك من الإجماع، وكذلك من القياس، وهذه الأدلة المتفق عليها بين العلماء. هل هناك أدلة أخرى يستفاد منها الفقه؟ نعم، يستفاد الفقه من أدلة أخرى. يستفاد مثلا من قول الصاحب عند من يقول بأن قول الصاحب حجة، بأن قول الصاحب حجة، وكذلك يستفاد بشرع من قبلنا عند من يقول بحجياته، يستفاد كذلك من المصالح المرسلة ونحو ذلك من أدلة المختلف فيها. قال: وفائدته امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه. هذا هو فائدة تعلم الفقه، ولهذا كان الفقه من أشرف العلوم، لأن به يعرف المرء الحلال فيأتيه والحرام فيجتنبه. وهذا هو غاية العبودية، أن يفعل الإنسان ما أمر الله تبارك وتعالى به ويجتنب ما نهى عنه رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: على مذهب الإمام المجتهد أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه، أي ما ذهب إليه من الأحكام في المسائل. يبقى المقصود بالمذهب يعني ما ذهب إليه من الأحكام. قال: وإدريس والده هو ابن عباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف. طيب لماذا نسب الشافعي رحمه الله تعالى إلى شافع على وجه الخصوص؟ قال: والشافع الذي هو الذي ينسب إليه الإمام، وأسلم هو وأبوه السائب يوم بدر. عرفنا لماذا ينسب إمامنا الشافعي إلى شافع، لأنه كان صحابيا هو وأبوه. فهل لهذا يقال محمد ابن إدريس الشافعي فينسب إلى شافع لأنه كان صحابيا، وكذلك أبوه أيضا كان صحابيا. قال: وولد إمامنا رضي الله عنه سنة 150 من الهجرة، وتوفي يوم الجمعة سلخ رجب سنة 400. توفي رحمه الله تعالى سنة 204 عن عمر عن يناهز 54 عاما. قال: وسميته بقرة العين أو قرة العين ببيان مهمات أحكام الدين. تخبته وهذا الشرح من الكتب المعتمدة لشيخنا خاتمة المحققين شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي وبقية المجتهدين، مثل وجيه الدين عبد الرحمن بن زياد الزبيدي أو الزبيدي رضي الله تعالى عنهما، وشيخي مشايخنا شيخ الإسلام المجدد زكريا الأنصاري والإمام الأمجد أحمد المزجد الزبيدي رحمة الله عليهم وغيرهم من محققي المتأخرين، معتمدا على ما جزم به شيخ المذهب النووي والرافعي. فمحقق المتأخرين رضي الله تعالى عنهم راجيا من ربنا الرحمن أن ينتفع به الأذكياء أي العقلاء، وأن تقر به أي بسببه عيني أي بسببه عيني غدا يعني اليوم الآخر بالنظر إلى وجهه الكريم بكرة وعشية. قال: آمين. ثم شرع رحمه الله تعالى في الكلام عن أحكام الصلاة، فقال: باب الصلاة. نتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى عن ما يتعلق بأحكام الصلاة درس الغد، ولكن قبل ما نتكلم عن باب الصلاة في تعليق يسير على قول الشيخ رحمه الله تعالى هنا في قوله على مذهب الإمام الشافعي، هنعلق عليه بتعليق مختصر شيئا ما. وأيضا في قوله هنا أنه اعتمد على كتب خاتمة المحققين الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى وبقية المجتهدين الشيخ ابن زياد وشيخ الإسلام زكريا وغيره، ومن ثم إن شاء الله نشرع بعد ذلك في الكلام عن أحكام الصلاة. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا إن شاء الله.